بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بأن نواقض الوضوء ثمانية، ونواقض الوضوء بمعنى مفسداته. فإذا كان الإنسان على وضوء وفسد هذا الوضوء فإن المفسدات ثمانية. أولها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين أيا كان هذا الخارج، سواء كان بولا أو غائطا أو منيا أو ريحا أو غير ذلك، الخارج من السبيلين أيا كان فإنه ينقض الوضوء. والخارج، وإذا خرج بول أو غائط من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء أيضا. أما لو خرج ريح من غير السبيلين فإنها لا تنقض الوضوء. الخارج من السبيلين. والثاني هو الخارج الفاحش النجس من الجسد، من أي مكان كان، يعني من جهة البطن، من جهة الظهر، من جهة الفم، من أي مكان. فإذا خرج فاحش النجس من البدن من أي مكان فإنه ينقض الوضوء. وقد كنا في درسنا السابق تكلمنا على الخارج من السبيلين، والآن نحن بصدد قراءة الثاني وهو الخارج من بقية البدن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن غير السبيلين. ما خرج من السبيلين أيا كان، حتى ولو كان طاهر، لو كان طاهر وهو المني مثلا، لو كان طاهر أيا كان هذا الذي يخرج من السبيلين، لو ولد امرأة ولدت ولد، الولد طاهر. فالخارج من السبيلين أي القبل والدبر، أي شيء كان هذا الخارج ينقض الوضوء. ثم الخارج خروج بول أو غائط من أي مكان من البدن فإنه ينقض الوضوء أيضا. نعم. وتقدم حكمهما مطلقا، أي كثيرا كان البول أو الغائط أو يسيرا. الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن، من سائر البدن يعني من أي مكان. نعم. من غير السبيلين. وتقدم حكمهما السبيلين أيا كان، بول أو غائط أو ريح أو أي شيء ينقض الوضوء. نعم. مطلقا أي كثيرا كان البول أو الغائط أو يسيرا. أو خروج نجاسة غيرهما، أي غير البول والغائط، من باقي البدن. من باقي البدن، إذا خرج من باقي البدن أي نجاسة فإنها تنقض الوضوء. نعم. كقيء ولو خرج القيء. نعم. إذا تقيى الإنسان فإن القيء ينقض الوضوء. نعم. ولو خرج القيء بحاله، بأن شرب نهو ماء وقذفه، يعني شرب ماء وقذفه على طول، فإنه ينقض الوضوء. وقذفه بصفته، لأن نجاسته بوصوله يعني على ما كان عليه، ما تغير، شرب الماء ثم تغير، فإن هذا ينقض الوضوء. نعم. بوصوله للجو لا باستهالته، فاحشة نأت لنجاسة. نعم. في نفس كل أحد بحسبه. نعم. روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الخلال الذي استقرت عليه الرواية أن الفاحش ما يستفحش كل إنسان في نفسه، كل إنسان بحسبه. فإذا قال هذا فاحش نقول ناقض الوضوء، ما يستفحشه هو، أما إذا قال غيره فالغير ينطبق على ما يراه الغير. أما الفاحش ما يستفحشه كل إنسان بحسبه. نعم. لا ما يستفحشه غيره. لا ما يستفحشه غيره، لأنه لو قلنا ما يستفحشه الغير لكان في ذلك مشقة، لكن ما يستفحشه هو خرج منه. قلنا فاحش قال نعم، نقول انتقض الوضوء. قلنا فاحش قال هذا يسير، نقول لا الوضوء لم ينتقض. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن يرويه الحسن رضي الله عنه، الحسن أبو محمد الحسن ابن علي رضي الله عنه يقول يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وهذا يعتبر من الأحاديث الجامعة ومن الأصول في أحكام الإسلام. ذكر في الأربعين النووية حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا شك فيه، بمعنى يعني تعمل دائما على اليقين. لو أن إنسانا يصلي فحصل عنده إشكال، هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ نقول اعتبرها ركعتين. لو أن إنسانا يطوف فلا أدري هل طفت خمسة أو ستة؟ نقول اعتبرها خمسة، ابني على اليقين. فيقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما فيه شك إلى ما لا تشك فيه. نعم. ولأن إجبار هذا الإنسان بما يستفحشه غيره حرج، يعني إذا قلنا ما يستفحشه الغير فيكون في هذا حرج، لكن إذا كان الأمر يتعلق به فما يستفحشه هو الذي يعتد به. فإن كان فاحشا قلنا انتقض الوضوء، وإن كان غير فاحش قلنا وضوءك بحاله. نعم. فيكون منفيا وبالنقد بخروج النجاسة الفاحش من غير السبيلين. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا هو الدليل. نعم. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق. في مسجد دمشق، هذا دليل على اهتمام الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قاء فتوضأ، فهذا الصحابي يقول لقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته قال نعم. فهذا دليل على اهتمامهم بمعرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبنقل ما كان عليه من حال. نعم. فسألته فقال صدق. نعم. أنا سبقت له الوضوء، يعني أنا أعطيته الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هذا بسبب القيء الذي حصل منه. نعم. رواه الترمذي. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. قيل لأحمد حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال نعم. ولو كان خروج النجاسة الفاحشة من باقي البدن بقطنة أو نهوها كخرقة، أو كان بمس عرق أو قراد، على أي طريقة فإنه ينقض الوضوء. لو كان بقطنة، لو كان بسحب، بطريقة، بآلة، بجهاز، بكذا ينقض الوضوء. نعم. لأن الفرق ما بين خرج بنفسه، ما بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه، ولا ينقض ما خرج بمس. نعم. بمس بعود، يعني مس بعود وخرج دم بسبب البعود، لدغة من البعود، فهذا لا ينقض. نعم. وهو صغار البق. نعم. ونهوي كبق وذباب وقمل وبراغيث لقلته ومشقة الإتراد منه. الثالث نكتب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.